قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن. قال فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش. قال فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال قلت كاهن. قال ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه وجه فما منكم من أحد عنه حاجزين إلى آخر السورة. قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع. درجته؟ شرائح بن عبيد لم يدرك عمر. طيب هذا المعنى واضح؟ واضح. نعم. أخ الله حدثنا أبو رأب المغيرة وعسام بن خالد قال حدثنا صفوان عن شرائح بن عبيد وراشد بن ساعد وغيرهما قالوا لما بلغ عمر بن الخطاب السرقة حدث أن بالشام وباء شديد. قال بلغني أن شدة الوباء في الشام فقلت إن أدركني أجلي وأبو عبيد بن الجراح حي استخلفته فإن سألني الله لم أسلم استخلفته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قلت إني سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل نبي أمين وأمين يا أبو عبيد بن الجراح. فأنكر القوم ذلك وقالوا ما بال عليه قريش يعنون بني فهر. ثم قال فإن أدركني أجلي وقد توفي أبو عبيد استخلفت معاذ بن جبل فإن سألني ربي عز وجل لما استخلفته. قلت سمعت رسولك صلى الله عليه وسلم يقول إنه يحشر يوم القيامة بين يدي العلماء بالنبلة. يعني رتوة خطوة. درجته؟ ما وجه ضعفه؟ ولم يذكر قال وآخرين لم يذكر هؤلاء سماعا من عمر. هذا قطع واضح. نعم. أخ الله عنك حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن عياش قال حدثنا الأوزاعي وغيره عن الزهري عن سعيد بن مسيب بن عمر قال ولد لأخي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم غلام فسموه الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سميتموه بأسماء فراعنتكم ليكون النبي هذه الأمة رجل يقال له الوليد له شر على هذه الأمة من فرعون لقومه. درجته؟ يعني هذا علة في الحديث ظهر. إذا ظهر الإسناد عندنا هنا ما هو؟ الصحة. الزهري عن سعيد المسيب عن عمر وسعيد سمع من عمر كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا لم يكن سعيد سمع من عمر فمن يسمع؟ ولكن الحديث علة فقد رواه الجمع مرسلا ولم يذكر فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ولا يصح في الباب شيء، يعني لا يصح في النهي عن التسمي بالوليد حديث، كل الحديث الواردة في ذلك معلولة. نعم. أفلناك حدانا باس قال حدانا بان عن قتادة عن أبي العالي بن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. نعم، هذا متفق على صحته. نعم. طيب هذا حي فيه فائدة سندية نريدها، ما هي؟ شرت لي قبل في أول الدرس كنت حاضرا معنا. نعم. لا لا يعني عباس لا. قتادة. هو أربعة حديث هذا منه. مما سمع قتادة من أبي العالية. نعم. مميزات المسند القراءة في المسند إنك تقرأ تتنقل من علم العلم الفائدة الفائدة. هذه من قراءة فوائد قراءة كتب أهل الحديث. ترد في الفضائل ثم تنتقل للأحكام ثم تنتقل للعقائد ثم تنتقل للأدب والأخلاق. هذا من فوائد القراءة مثل مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. موسوعة كاملة أكثر من 30,000 حديث تمر عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم تستفيد الفوائد تعرف درجات الأحاديث تمر على العلم كله لأنه لم يفوت الإمام أحمد إلا القليل من أحاديث الصحيحين حديث سيرة جدا. كاملة. نعم نعم حديث يذكر وايضا يكرر ايضا اكثر من الاسناد. نعم. فالله حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثنا عبد الرحمن بن جبل بن نفاير عن الحارث بن معاوية الكندي انه ركب الى عمر بن الخطاب يسأل عن ثلاث خلال قال فقدم المدينة فسأل عمر ما أقدمك قال ليسألك عن ثلاث خصال قال وما هن قال ربما كنت انا والمرأة في بناء ضيق فتحضر الصلاة فإن صليت انا وهي كانت بحذائي وإن صلت خلفي خرجت معا من البناء فقال عمر تستر بينك وبينها بثوب ثم تصلي بحذائك إن شئت وعن الركعتين بعد العصر فقال نهاني عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعن القصص فإنهم أرادوني على القصص فقال ما شئت كأنه كره أن يمنعه قال إنما أردت أن أنتهي إلى قولك قال أخشى عليك أن تقص فترتفع عليهم في نفسك ثم تقص فترتفع حتى يخيل إليك أنك فوقهم بمنزلة الثريا فيضعك الله تحت أقدامهم يوم القيامة بقدر ذلك درجته. طيب فقه لا قبل ذلك نعم في الرحلة للطلب العلم غير الفوائد أطفقه نعم في السؤال عما يشكل قصة المرأة أن المرأة ما تصلي جنب زوجها كما قال ابن سعود أخرهن حيث أخرهم الله وهذا هو واقع عمل النساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في قصة حديث أنس في الصحيحين قال والعجوز خلفنا وكذلك كناحية عملية كان يصلي على النساء وراء الرجال وهذا واضح. طيب إذا ضاق المكان يصلي ثم تصلي كيف تصلي إذا ضاق المكان الرجل وزوجته ما في مكان ما تصل خلفه يصلي خارج نعم يخرج يصلي صحيح إن عندنا فاتت في الصلاة هو طيب يصلي ما يصلي خارج البيت يجب بينه وبين الستر نفس الحديث اي نعم لكن يلزم الستر هذا لا. ما يلزم الستر هذا يعني. انا الحديث يعني خلاص ذكر عمر بن الخطاب اي على استحبابا يعني عمر اجتهاد لكن ما يلزم الستر اذا كان زوجته ما يلزم الستر امه لكن عن فين ما يمسها طبعا انه يصلي نعم فلاك حدانا بشر بن شعب بن أبي حمزة قال حداني أبي عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبر أن عمر الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم قال عمر والله ما أحلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولا تكلمت بها ذاكرا ولا آثرا رجته صحيح. طيب فقه نهي عن الحلف بغير الله جل وعلا. طيب ما حكم الحلف بغير الله؟ اي نعم في بعض المعاصرين يمكن يكون الحلف شرك يقول محرم بس ما نقول شرك بناء على تضعيف حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك بناء على هذا معلول. لكن في ادله ترد على هذا القول ما هي؟ ادله في الصحيحين اصلا بس القضية محصورة على ضعيف هذا الخبر لأن بعض الناس مضاعف هذا الخبر قد نقول حرام ما نقول بأنه شرك وهذا غلط محض حلف بغير الله شرك لا شك فيه حتى لو لم يرد في حديث حيث المعنى شرك شرك بالله جل وعلا حلف بغير الله تشرك بالله لكن في حديث على أنه شرك ما هو الصحيحين لا هذا ما يدعى التحريم ما في إشكال صلاة التحريم هذا هو ما ينازع في التحريم إنما يقول ليس في شرك لأن حديث ابن عمر ضعيف معلول سبقتها بينا علتها الإرسال والشذوذ لكن فيها حديث الصحيحين حديث على أنه شرك صحيح ما فيك محل أحد يحفظ الصحيحين مشهور حديث صحيحين على أنه حديث بغير شرك حديث من الحلف بغير الله لا هو هذا عند الترمذي هذا الحديث سعد بن عبيدة عن ابن عمر وأنه ورى بينا علتها أنه الإرسال والشذوذ وأنه الصحيحين هذا الحديث ليس في هذا اللفظ حديث من حلف باللات والعزة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقول لا إله إلا الله ماذا يعني يعني أشرك ولا لماذا يقول لا إله إلا الله يعني أنه أشرك ولا لماذا يقول لا إله إلا الله فهذا متفق عليه وهذا دليل أن الحلف بغير الله شرك الحلف بغير الله شرك طيب في أدلة أخرى بحيث المعنى أن هذا شرك حديث سعد صريح لكنه طبعا مدار على يونس بن أبي إسحاق وبعض الأشياء اللي قد يكون فيها ضعف يسير لكنه صريح. نعم هو عند الإمام أحمد سيمر بنا إن شاء الله حين حلف باللات والعزى وقال بعض الصحابة كفرت، قال ما كفرت والله لاتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى نفسه فقال قل لا إله إلا الله، قال لا قال قل لا إله إلا الله، فأمر يقول أيضا ثلاثا، ثم أمر يدفع عن يساري ثلاثا، ثم أمر يستعيد بالله جل وعلا من ذلك ويتوب إلى الله، فهذا دليل أيضا على أنه شرك بحيث المعنى، ليس شركا بحيث المعنى. نعم نعم هذا أيضا حديث صريح في المسألة، لكن الحديث فيه انقطاع لأن مدار السعيد يسار فيه انقطاع قتيلة. الدليل هو التفصيل، ما نقول إنه شرك أصغر مطلق، أنا أصف فيه إنه شرك أصغر لكن قد يكون شركا أكبر إذا اقترن بالتعظيم. لا هو من جهة المعنى، من جهة المعنى أشياء كثيرة طبعا من جهة المعنى، لكن لو جعلنا شركة أكبر لكان يقول الإنسان حتى لعمري لعمري، يعني بعضهم يقصد يقول وأبي مثلا، يقول كان المفروض يجدد إسلامه، فعلم لم يجدد بإسلامه عندما وقع في شركة أكبر، وقع في شرك الأصغر. لكن يبقى الإشكال قول الشعر الآن ومروي عن بكر الصديق مروا عن جماعة من الصحابة يقولون لعمري، ما الجواب عن هذا؟ لا يريدون الحرف، يريدون الإثبات يعني كلام النبي، لا يريدون الحرف. بل لو سأل قالوا النبي يقول ما أريد الحلف. لا الواو كنا الواو قسم ولا لا من القسم أسلوب من العرب يعني هذا من قول من الأقاويل، هذا من أساليب العرب ليقصدوا بحقيقة القسم، ولكن حتى هذا يبقى إشكال بعض الناس يقول أنا ما أقصد، فالصواب نمنع ذلك مطلقا. نعم الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن المخلوق ما يقسم إلا بالله، فلذلك الصواب نمنع ذلك مطلقا، نمنع ذلك مطلقا. ما ورد عن السلف نعتذر عنهم، لكن نحن لا ننشئ شيئا من ذلك، لا ننشي شيئا من ذلك، يعني ننقل عن غيرنا كما قال الشاعر لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق، نحن ما أنشأنا هذا إنما أنشئ، لكن نحن لا ننشئ. يعني الذي قال يقول عمر الله ما يقول لعمري، ما يقول لعمري حتى ولو لم يقصد الحلف. حديث الصحيحين الحلف لا وقرك عين أفلح وأبيه، أفلح وأبيه هذه اللفظة شاذة، وأبيه وقرة عين ليس ليس قسما. الله حدانا أبو اليمان قال حدانا أبو بن عبد الله الراشد بن سعد عمر الخطاب وحذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من الخيل والرقيق صدقة. درجته ما هما؟ ولا بكر بن عبد الله بن مريا ضعيف، ولا ثاني راشد بن سعد بن عمر. نعم ذكر المعنى صح، ليس في العبد ولا في الفرس صدقة. طيب لو عدى للتجارة سر عروض التجارة يزكي زكاة عروض صحيح. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء.